المستفاد من هذا الحديث؟ اولا نقول مما يستفاد من هذا الحديث على الانسان على المسلم اذا صلى ان يتخذ فطرة، لقوله عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس، وقلنا يرجحين يتخذ السترة وجودا ام استحبابا؟ وجودا. واحد يا شباب تعالوا قربوا، انتوا بتحلوا في الناس في الاسئلة ولا شنو؟ يا ناس ما معقول لكن يا حمدي يعني شغلتم علينا هؤلاء الطلاب لأنهم يعني بيكون مهم بالأسئلة والجائزة أكثر من الفائدة. تعالوا هنا اجلسوا هنا. شوف دائما في كل حصة لي تجلسوا هنا. كويس؟ انتوا متكلمين عنه. ما اسمك؟ محمد هند؟ ها؟ مثلك أسامة، محمد أسامة. وأنت؟ وليد. طيب ماذا قلنا؟ قلنا إنه إذا كان مسلم يصلي أول شيء يستفاد من حديث أبي سعيد أن يتخذ سترة أن يجعل شيء يصلي إليه. عرفت؟ طيب الفائدة الثانية يستفاد أيضا من الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي، بين يدي المصلي لا يمر. لكننا نود أن نحقق المسألة الثالثة بعد هذا، يعني الفائدة الأولى اتخاذ سترة، الفائدة الثانية تحريم المرور، الفائدة الثالثة من الذي عليه الإثم، المار أم المصلي؟ من الذي يأثم، المار أم المصلي؟ يأثم المار لا شك، لكن المصلي أيضا يأثم إذا تركه، لأن هذا الحديث على الأمر، أمر أن يسلم أن يدفعه، والدليل على أنه أمر ليس من الاستحباب قوله فإن أبى فليقاتله، فدل على أن يأثم أولا من المار، وبعد ذلك المصلي إذا لم يمنعه. طيب رابعا، هل مرور المصلي يخطئ الصلاة إذا مر أحد بين يدي المصلي؟ هل يخطئ الصلاة يعني يعيدها؟ أيوة محمد. نعم، إذا كانت امرأة دخلت الصلاة تعم الأسود والأحمر الأسود. طيب نعم. أها أثاني والحمار والحمار أيضا. طيب إذا مر يعني رجل. طيب إذا مرت جارية طفلة صغيرة لا تخطأ بشدة. طيب وإذا مر أي حيوان آخر شاة أو جرة أو غيره ما تخطأ بشدة، لكن المسلم يأثم ويحرم عليه إذا قطع أو مر بين يديه يعني يصلي وقلنا بين يديه يعني بين يديه شنو؟ السترة، أو لمن لم يتخذ سترة أن لا يمر بينه وبين موضع شنو؟ موضع سجوده، ولكن إن مر بعد موضع السجود فإن هذا لا يدخل في الإثم. طيب قال هذه الفائدة كم؟ نعم؟ لا يعني هذا سوف ناقش هذه المسألة بعد قليل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هل المرأة تقطع الصلاة أم لا تقطعها؟ وهل هي الحائض أم غير الحائض؟ الفائدة الكم الآن نحن؟ يلا ركزوا، الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة. طيب من الحديث أن يبدأ في الدفع بالأسهل ثم الأسهل، أن يبدأ في الدفع بالأسهل ثم شنو؟ الأسهل. قال عليه الصلاة والسلام فليدفعوا تدفعوا حتى تمنعوا، فإن أبى قال تجنب فليقاتله. معنى بدأ بماذا عليه الصلاة والسلام؟ بالأسهم ثم شنب ثم الأسهم. يعني شخص يريد أن يقطع الصلاة ما تقاتل خمسك من هنا طوالي واسم شنب إذا دفعته ماذا تسمونها هنا في الخليج؟ اسم شنب لذة مش كده؟ معنى لذة مش كده؟ لذيته ها؟ اسم شنب؟ بده بده كويس. طيب من الاول ما تقول تدش دولار لا ادفعه يعني كلمناه هكذا هكذا على كيده. اذا انا بعد ذلك اشهد تدش وانت في الصلاه. اذا قلنا من الفوائد في الصلاه هي شنو؟ الفوائد هنا قلنا شنو؟ ان يدفع بشنو؟ بالاسهم ثم شنو؟ ثم الاسهم. هذه الفائدة كم؟ الخامسة. الفائدة الثالثة الصائل يدفع. الصائل يدفع ما معنى الصائل يدفع؟ الصائل من يصول على حرمة من الحرمات المال أو النفس أو العرض أو غيرها. الصائل يدفع في الشرع. الصائل شنو؟ يدفع. يعني من أراد أن يوقع الضرر بك ادفع الضرر عن شنو؟ عن نفسك. طيب أين الضرر هنا؟ الضرر في الدين هنا صح؟ الضرر هنا ضرر في شنو؟ في الدين. لأنك تقف بين يدي ربك تناجيه وشخص يريد أن يقطع عليك لذة المناجاة وحلاوة الخشوع. عرفت؟ إذا قلنا الصائل شنو؟ يدفع. فائدة ولا ما فائدة هذه؟ طيب الفائدة القادمة كم؟ السابعة. نقول في الفائدة السابعة لو أنه دفعه فمات. دفعه حتى وقع على رأسه فمات. الصواب أنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه دفعه بأمر الشارع شرطا أن يكون قد بدأ معه بالأسهم. لكن من الأول كان ضربه ولا دزه فمات يكون هذا قتل خطأ ولا سجع عنك ممكن يكون خطأ. نعم ممكن يكون من القتل الخطأ. إذا قلنا يدفعه وإذا دفعه بعد أن عمل بالحديث فإنه لا شيء عليه شرعا لأنه دفعه بأمر. نعم إذا قاتله ما قال فليقاتله فقع عينه أو قتله فإنه لا شيء عليه. طيب الفائدة الثامنة جواز الحركة لمصلحة الصلاة. أين الحركة؟ أين الحركة يا محمد؟ قلنا من هذا الحديث لا يعني نفهم جواز الحركة لمصلحة الصلاة. أين الحركة؟ لا نحن نتحدث عن شخص يصلي وبينه وبين سترته يود أن يموت أحد مثلا قال فليدفعه فإن أبى فليقاتله. قلنا في هذا الحديث دليل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة. أين الحركة هنا؟ الدمع يحتمل الحركة ولا يحتمل الحركة؟ يحتمل المقتل. المقاتل تحتمل الحركة ولا تحتمل؟ تحتمل مش كده؟ إذن هذا فيه جواز هذه المسألة. طيب من يقرأ؟ تفضل يقرأ. اقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الخامس بعد الماء. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتاني وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان تركع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث أيضا أورده المصنف رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن المرور بين يدي المصلي. يا إخوان أفهموا يعني أرجو أن تركزوا.

هل النور يحتاج الى مصباح؟ ليس في امر فضيح. هو نور بما جاء به من احكام وسنه وهدايه للناس، كما ان المولى عليه سمى كتابه شنو؟ نور. مش كده؟ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وسمى من سلم هاديا وسراج حدود منيرة. لكن الكتاب نور، اذا وضع القرآن في الظلام هل المكان يضيء؟ اذا وضع القرآن في غرفة مظلمة هل الغرفة تضيء؟ هل هو نور حسي ام نور معنوي؟ معنوي. كذلك رسول احكامه ودينه الذي اتى به نور معنوي، لكن لم يكن نورا كما يزعم بعض المتصنفة بالنسبة الصوفية يعتقدون ان نوصل للنور وانه من نور الله عز وجل، اعوذ بالله. وهذا ما يسمى بنظرية الفيض الالهي، كأن الله فاض من نوره، وهي نظرية يونانية من مناسبة ورد من الاسلام. نعم يا اخي الكريم. نعم ايضا هذا من قول اهل البدع لحديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، هو عند الحاكم بن مسدرك والحديث موضوع ان الرسول خلق قبل ادم، هذا غير صحيح، انما الحديث الصحيح كنت نبيا وادم مجندل في طينته. وهذا يعني ان الله قدر ان يكون النبي نبيا قبل، بل قدر لنا جميعا مقاديرنا قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة كما جاء في حديث مسلم. طيب انا اود ان اسرع معلش. طيب من الاحكام الموجودة الحكم الفائدة الرابعة، نقول في هذا ايضا جواز الحركة التي لا تحل الصلاة. اين الحركة؟ غمزة مثلا من لعائشة. جميل. ومن الفوائد ايضا ركزوا معي المسألة الفقهية التي تقول هل المرأة تقطع الصلاة او لا تقطعها. المرأة تقطع الصلاة او لا يقطعها؟ تقطعها ولا تقطعها؟ في خلاف، خلاف بين من؟ طيب توجد في هذه المسألة يا اخوانا، انا ما اريد ان يتشعب بكم الامر. ما اسمك؟ ابني. من؟ عمران. عمران ولا عمران؟ طيب خلاص يا عمران، اذا انت فهمت انا متأكد ان البقية كلهم يفهموا ان شاء الله. توجد عندنا في هذه المسألة ثلاثة اقوال. القول الاول ان المرأة والكلب والحمار لا يقطعون الصلاة، لأن هذا ليس من قطع الصلاة، وهذا قول الجمهور المالكية والأحناف والشافعية. هذا القول الأول. أي عمران، القول الأول قلنا أن المالكية والشافعية والأحناف يقولون أن هذه الثلاث لا الكلب الأسود ولا الحمار ولا المرأة لا تقطع شنو؟ الصلاة لا تقطعها، إن نفض فالصلاة الصحيحة تواصل فيها. القول الثاني قول الحنابلة أن الكلب الأسود يقطع الصلاة. عرفتم؟ ولهم اختلاف في الحمار، لكن المرأة لا تقطع الصلاة عندهم، هذا قول من؟ قول الحنابلة. إذا عندنا بقول أئمة الأربعة أن المرأة لا تقطع شنو؟ لا تقطع الصلاة. الجمهور زائد من؟ الحنابلة. القول الثالث قول الظاهرية، وهو ترجيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة، وهذا هو الراجح الذي أرجحه. طيب يلا، عندنا كم قول في قطع الحمار والكلب والمرأة للصلاة؟ عندنا كم قول؟ الشخص يرفع يدك، أول شيء ارفع يدك. أيوة ثلاثة. طيب ما هي الأقوال الثلاثة؟ اذكر عن قول واحد الحنابلة. طيب ماذا قالوا؟ الكلب الأسود يقطع الصلاة بقى. واختلفوا في الحمار والمرأة، والراجع عندهم أن المرأة لا تقطع شنو؟ لا تقطع الصلاة. هذا قول من؟ قول الحنابلة. القول الثاني هيا الحنابلة، وهو القول ياتي الراجح. الراجح يعني شنو؟ هذا الأصح يعني في الباب. طيب، والقول الثالث أيوة نعم، يقطعون ولا يقطعون؟ يقطعون. هذا قول من؟ قول الظاهرية. الظاهرية من الذين يعني يأخذون بالظاهر، ويمثل هذا المذهب داود الظاهري وابن حزم الظاهري، وقد رد هذا من ابن تيمية. طيب القول الثالث قلنا لا أجل فعله أي عبد المحمود. قول الجمهور وهم المالكية والأحناف والشافعية يقولون أنها ولا الكلب الأسود حتى لا يقطع شنو؟ لا يقطع الصلاة. طيب طبعا استدلوا ببعض الأدلة، منها حديث عائشة، وهذه الفائدة اكتبها، الفائدة كم؟ الخامسة، أنه يوجد فرق بين اعتراض المرأة في الصلاة وبين قطعها للصلاة. فرق بين اعتراض المرأة وشنو؟ للصلاة. يعني لا تمر، هل المعترض مرة؟ يعني حتى لو شغلوا بأن المرأة لا تقطع، بهذا الحديث نقول هذا الحديث ليس بشنو؟ بحجة. لماذا؟ لأن هذا اعتراض وليس شنو؟ وليس مرور. حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقطع الصلاة ثلاث، المرأة والحمار وشنو؟ وكل شيء. وكانت عائشة رضي الله عنها تورد هذا الحديث للرد على حديث أبي ذر، وكانت تقول أن المرأة لا تقطع شنو؟ الصلاة. لكن هذا الحديث ليس بحجة. لماذا؟ لأنه اعتراض وليس شنو؟ وليس مرور. فهمتوا؟ نعم؟ أيضا بذلك المكان، لكن نقول أن هذا اعتراض وليس شنو؟ مرور. غاية ما فيه جواز اعتراض المرأة على صلاة المصلي إذا كانت ساكنة، لأنه إذا كانت عائشة رضي الله عنها كانت قالت كنت أنام، وهذا يفيد أنها كانت شنو؟ ساكنة ولا متحركة؟ أنها كانت شنو؟ ساكنة. ولذلك نقول أن عائشة رضي الله عنها كانت ساكنة بدليل قولها كنت أنام. وحديثنا عن المرور وليس عن شنو؟ وليس عن النوم والاعتراض بين يدي شنو؟ بين يدي المصلي. طيب مما يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن قلنا يعني معلش أرجع لكم، الاستدلال بمرور الحمار في منى أنه لا يقطع الصلاة استدلال ليس في محله. لماذا؟ لماذا؟ لأنه كان بين يدي الصف والمغشوفة شنو؟ سترة. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام بين يدي المصلى لا يقطع شنو؟ لا يقطع الصلاة. لماذا؟ لأن اعتراض وليس شنو؟ وليس مرور. واضح هذا الكلام؟ طيب اقرأ الحديث الذي بعده. نعم أيوه النوم صحيح ايوه. طيب يقول الشيخ معروف ان النوم اذا نام المسلم انه ينام وجهه الى شنو؟ الى قبلة عن يمينه. فعائشة كانت تنام ورأسها الى قبلة. الباب واضح يا اخوان، هم كانوا في ضيق ما عندهم اصلا، هذا لمن كان بامكانه ان يفعل. لكن الصلاة لا يجب لها مثلا يرجع سجود إذا نامت عائشة. فإذا هذا الكلام يقال إذا كان الوضع إذا كان الوضع يسمح، لكن إذا كان الوضع لا يسمح فالإنسان يرقد على ما فيه على ما على ما على ما يمكنه أن يرقد عليه. عرفت؟ هنا يعني ما نامت عائشة

هنا يقدم العام المحفوظ على الأسبوع على العام. طيب هل يوجد تخصيص للنهي عن الثلاث في أوقات الكراهة؟ يعني هل يمكن يصد الإنسان في أوقات الكراهة في الشريعة خصصت بعض الأشياء، يعني نهت عاما أن يتنفل الإنسان لكنها خصصت بعض النوافل مثل لا ثلاث عيدين أصلا بعد ثلاث ارتفع الشمس كده أفهم الكلام وسوف نختم به. نقول النهي عن الصلاة في أوقات معينة كحديث عقبة بن عامر في مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المرفوع، وحتى حديث نهي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند غروب الشمس بعد العصر أو عندما تضيف أو تتضيف الشمس للمغيب حتى تغيب، عرفت؟ وعند قائم الظهيرة هذه النهي المتلقن، لكن هنالك بعض النوافل يجوز أن تفعل في هذه الأوقات. أيوة يا محمد تحيط المسجد الواحد لا الاستخارة ما تذكر. أيوة يا أخي نعم سنة الظهر إذا قضاء السنة يعني قضاء النوافل يمكن يقول أيوة نعم ها لا الصلاة شنو على النبي صحيح الصلاة على النبي مستثناء. لماذا يا اخوانا كل هذه تسمى صلوات ذات السبب، صلاة ذات السبب، دخول المسجد ليس مقصود ان نصلي لكن لأننا دخلنا نصلي. الميت يموت بغير اذن لا يستأذن ما يعني لا يختار احدنا متى يموت، اذا مات الميت فقلنا نصلي عليه صلاة الميت تصلي على النبي صلاة ذات السبب ها لا معلش معلش صلاة الطواف ركعتي الطواف تصلى في اي وقت من الاوقات حتى لو كان الوقت وقت كراهه. يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ان يصلي من ليل او نهار ما شاء. بعد الطواف يصلى حتى لو كان الوقت وقت شديد وقت كراهه. ثم رابعا قضاء النوافل لمن كان يصليها، وهذا ايضا مضيق في الاوقات يعني في الاوقات التي ليس فيها كراهه عن شديدة. طيب نختم هذا نقول معلش لأن الوقت في إفطاركم نقول كالآتي تحية المسجد هل تحية المسجد حرام الطواف؟ هل تحية المسجد حرام الطواف؟ نعم طيب أها تحية المسجد الطواف ركعتين وبعضهم يقول أنها شنو؟ الطواف يلا ما الراجح؟ الطواف أها الطواف نعم اها الطواف طيب اها الصواب انها صلاة ركعتين الراجح انها صلاة ركعتين لعموم الدليل. قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد الا يسمى المسجد الحرام مسجدا كيف يؤمن مساجده فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اما الحديث الذي فيه ان ركعتين ان تحية المسجد الحرام الطواف هو حديث ضعيف لا يعتمد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.